والمراد بها أن يكون الاسم مضافا لا مضافا إليه. يعني الاسم أنا أضيف الكلمة بعد منه، مش إن هو يبقى مضاف إليه. يعني من ضمن الأمور اللي بعرف بها الاسم إن أنا يصح إن أنا أضيف هذا الاسم. يعني أقول لحضرتك إيه؟ باب المسجد، باب المسجد، إمام المسلمين، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله خلاص صلى الله عليه وسلم. فكلمة المضاف هنا المضاف هو اللي يضاف إلى المضاف إليه، فكون إن الكلمة تصنع أن تكون مضاف إذن هي إيه؟ اسم. فعلامة من علامات الاسم إن هو يضاف، يقبل الإضافة إلى ما بعده، لأن الفعل لا يضاف والحرف لا يضاف ولا يضاف إلا الناس سرحت ليه؟ لا يضاف إلا الإيه؟ إلا الاسم. فهنا بيقول لي ولعله من المفيد الإشارة، والإشارة ولعله من المفيد الإشارة إلى أنه من خواص الاسم، لأن الهاء هنا اسم لعل، الإشارة، لأن الهاء هنا اسم لعل، ولعله الهاء اسم لعل، من المفيد جر ومجرور، فأصل الجملة ولعله من المفيد الإشارة، أي الإشارة من المفيد، الإشارة أصل ترتيب الجملة كذا، ولعله من المفيد الإشارة إلى أنه من خواص الاسم الإضافة، والمراد بالإضافة أن يكون الاسم مضافا لا مضافا إليه، لأن المضاف إليه يكون أحيانا جملة. يعني من علامات الاسم أن يكون مضاف، ما يكونش مضاف إليه، لأن أحيانا المضاف إليه ما بيكونش اسم، المضاف إليه ممكن يكون جملة، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه. الكلام ده إمتى بيكون الجملة في محل جر مضاف إليه؟ بردك دي معلومة كده بره بس بردك معانا لأنها متعلقة بالدرس. الجملة إذا وقعت بعد الظرف تكون في محل جر مضاف إليه. يعني إيه في محل جر مضاف إليه؟ المفروض يجيني بعد الظرف إيه؟ إيه الكلمة اللي بتقع بعد الظرف على طول؟ مضاف إليه. بابه أقول لحضرتك فوق المسجد، تحت الأرض، أسفل مثلا البيت، أعلى المكان، يمين مثلا السبورة، يسار السبورة، كل بين الناس خلاص، خلال الأعوام، أي ظرف دايما جر اللي وراه، لأن اللي وراه مكانه إيه؟ الجر بالإضافة. طيب لما أنا أجيب مكان المضاف إليه ده هو جملة، يبقى الجملة حطيتها مكان ايه؟ مكان مضاف اليه، فبقول ان الجملة في محل ايه؟ في محل جر بالاضافة. مثال عندنا في القرآن الكريم اهو، هذا يوم، هذا يوم، هذا اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ، ويوم خبر. هذا يوم المفروض بقى اقول ايه؟ يوم ايه؟ لازم اجيب مضاف اليه بعد الظرف، فانا ما جبتش هنا اسم، أنا جبت جملة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فلما أجي في الجملة أقول ينفع فعل مضارع مرفوع، الصادقين مفعول به منصوب مقدم، صدقهم فاعل مؤخر، وصدق مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب جملة ينفع الصادقين صدقهم كلها على بعضها، الجملة كلها وقعت مكان مين؟ مين المكان ده أصلا بتاع مين؟ المكان ده أصلا بتاع المضاف إليه، فأنا شلت المضاف إليه طيرته وحطيت مكانه جملة، يبقى الجملة في محل إيه؟ في محل جر، لأن أنا حطيت مكان اسم مجرور. أدي معنى إن الجملة في محل، في محل يعني ده مش مكانها الطبيعي، أنا حطيت مكان حاجة، غاب الايه؟ الرئيس، حل محله نائب الرئيس، غاب المدير، حل محله الناظر، غاب الناظر، حل محله الوكيل، يبقى في حد بيحل محل حد استثنائي مؤقتا، لكن هو المفروض يبقى مكانه ايه؟ مضاف اليه اسم. اذا هنا لما نيجي نقول ان من علامات الاسم الاضافة، نعني بذلك ان الاسم يقبل ان يضاف الى ما بعده، مش ان هو يبقى مضاف اليه، يبقى هو نفسه الايه؟ المضاف. وعلى فكرة برضك مفيش حاجة في اللغة العربية في الاعراب اسمه مضاف، لان المضاف بعربه الاول حسب موقعه فين؟ في الجملة. يعني لما جيت اعرب دلوقتي قلت ايه؟ هذا اسم اشارة مبني في محل رفع